وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختول ومن له ثياب أولى من ضدهم، ولا تصح خلف فاسق ككافر ولا امرأة وخنثى للرجال، ولا امرأة وخنثى للرجال، ولا امرأة، ولا امرأة وخنثى للرجال، نعم، ولا صبي لبالغ، ولا أخرس ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام، إلا إمام الحي المرجو زوال علته. أيوة أعد إمامة. ولا إلا إمام الحي المرجو زوال علته، ويصلون وراءه جلوسا ندبا، فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا. وتصح خلف من به سلس البول بمثله، ولا تصح خلف محتس ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده، ولا إمامه الأمي، ولا وهو ولا إمامه، لا إمامه الأمي، ولا إمامة، ولا إمامة، لا مربوطة، يعني ولا تصح إمامة إمامة الأمي، وهو من لا يحسن وهو من لا يحسن الفاتحة أو يضغم فيها ما لا يضغم، أو يبدل حرفا أو يلحن أو يبدل، ما فيها، هل فيها شدة على الدال؟ أو يبدل حرفا. وش الفرق يبدل. وش الفرق بين يبدل ويبدل؟ يعني هي على عمد. يعني يبدل يتعمد التبديل، التغيير، لكن الإبدال هو أن يأتي بحرف في مكان حرف، فالحركات تؤثر في المعنى. نعم. أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته. وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف، وأن يأم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، أو قوما أكثرهم يكرهه بحق. وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه، لا مفترض بمتنفل، لا ولا لا إيش لا مفترض، لا لا مفترض بمتنفل، مفتري مفترض، لا مفترض بمتنفل، مفترض مفترض من الافتراض، أما المفترض فهو من الفريضة. ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها أو غيرها. نعم. فصل. يقف المأمومون خلف الإمام، ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه أو عن جانبه أو عن جانبيه، لا قدامه، لا قدامه ولا عن يساره فقط، ولا الفذ خلفه أو خلف الصف، إلا أن تكون امرأة وإمامة النساء تقف في صفهن، ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم، ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففز. ومن وجد فرجة دخلها، وإلا عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، فإن صلى فذي ركعة لم تصح، وحده يعني لازم شد على الذال، فإن صلى فذا ركعة لم تصح، نعم، وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. نعم. فصل. يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير، وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين إذا اطلع اتصلت الصفوف إذا اتصلت الصفوف وتصح خلف إمام عال عنهم. غلط هذه عندي، خلف إمام. خلف إمام؟ إيه أنا أخطأت في خطأ، المفروض أنها تنوين وليست كسر فقط. نعم. يعني صححها في النسخة اللي عندنا. إيه صححها وتصح خلف إمام عال عنهم. وتصح خلف إمام عال عنهم. ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر، كإمامته في الطاق وتطوعه موضع المكتوبة، إلا من حاجة وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرف. ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا صفوفهم. فصل. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض بترك إيش؟ بترك جمعة وجماعة بميم مضمومة جمعة. جمعة. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين، ومن بحضرة طعام محتاج إليه، وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريم ولا شيء معه أو من فوات رفقته أو غلبة نعاس أو أذى بمطر أو وحل وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة باردة. باب صلاة أهل الأعذار. تلزم المريض صلاة قائمة، فإن لم يستطع فقاعدة، فإن عجز فعلى جنبه، فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع، فإن عجز أومأ بعينه، فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر، وإن قدر على قيام وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائما وسجود قاعدة. ولمريض الصلاة هنا ما مفتوحة دكتور مضمومة؟ ولمريض الصلاة ولا الصلاة؟ هي أفضل الأصل فيها الصلاة، لكن أنا ما أدري ليش أنا فتحتها هنا، يعني خل أشوف. عشان أيضا عندي في النسخة اللي عندي وجدتها مفتوحة بس عشان في إعرابها، فأنا قلت أرجع حضرتك. يعني الإعراب من سافر سفرا مبيحا، ما أدري، أظنها بالضم، الأصل بالضم، لأننا بعيد عهد بالنسخة، لأنني غالب هذه الألفاظ أكون رجعت فيها إلى يعني إلى المعنى، لكن الأصل عندنا أنها ولمريض أداء الصلاة، هي أما الكسر أو الضم، أما الفتح ما أدري وش تخريجها. ولمريض الصلاة مستلقيا، هي ولمريض ويجوز لمريض الصلاة مستلقيا، ويجوز أو ولمريض أداء الصلاة مستلقيا. نعم، فهي إما مضمومة أو مكسورة، أما الفتح ما ظهر لي. ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم، ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا للمرض. فصل. من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين. رباعية هنا يا دكتور أيضا منونة ولا لا؟ لا منونة رباعية، يعني صح النسخة اللي عندنا. إيه نعم رباعية. سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه، وإن أحرم حضرا ثم سافر أو سفرا ثم أقام، أو ذكر صلاة حضرا في سفر أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها، أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، أو لم ينوي القصر عند إحرامها أو شك في نيته. يعني دكتور أيضا في نية القصر، في نية القصر أو شك في، يعني يجوز القولين، أو شك في نيته. لا لا، نيته هذه كلمة نيته هذه ما وردت إلا في الشرح، يعني ما وجدتها في النسخ الخطية. يعني يجوز لحظة، قال أو شك في نية القصر، هي في النسخ هكذا، في النسخ وفي بعض النسخ نيته، وفي بعضها نيته، و يعني يجوز الوجهين، لكن أنا بنعتمد على ما عليه غالب النسخ نية القصر. نعم. أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، أو كان ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم، وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر. نعم. وإن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. نعم. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر، ولمريض يلحقه بتركه مشقة، وبين العشاءين لمطر يبل الثياب، ولوحل وريح شديدة باردة، ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت سابط. نعم. طريقه تحت سابط. سابط. تعرف السابط وشو؟ ولا ما تعرف؟ أنت البيوت القديمة عندكم ما لا زال في مصر بيوت قديمة صح؟ نعم. الزقاق الصغير اللي يصير فيه فوق مثل البلكونة تجمع بين البيتين، عرفته؟ اللي هو قصد حضرتك من صوات النخل يعني؟ لا لا لا لا، طريق صغير بين البيوت، فيضعون مثل الجسر بين البيتين فوق الطريق هذا. نعم. هذا يسمى سابط. والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير، فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها، ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف ويبطل براتبة بينهما، وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق. هنا يا دكتور في النسخة اللي عندنا أنت حضرتك مصححها قبل أن يضيق. لا الصواب إن لم يضق عن فعلها. واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. فصل. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، ويستحب أن يحمل معه في صلاته من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه. باب صلاة الجمعة تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق، ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ، ولا تجب على مسافر سفر قصر، ولا عبد ولا امرأة، ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به، ولم يصح أن يؤم فيها، ومن سقطت عنه لعذر غير سفر وجبت عليه إذا حضرها وانعقدت به. نعم، لا انتظر، انتظر يا شيخ علي. في صلاة الخوف ويستحب أعد يا شيخ علي ويستحب في صلاة الخوف، صلاة الخوف ويستحب أن يحمل معه في صلاته، في صلاتها، إيه صلاتها، أنت قرأتها في صلاته، في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه. نعم. باب صلاة الجمعة، باب صلاة الجمعة. تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن، مستوطن ولا مستوطن؟ مستوطن. يعني في يعني تنوين، تنوين فيها تنوين. نسخة نصححها. مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق، ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ. هذه موضعها، هذه موضعها في نسخ كثيرة، يعني في إحدى النسخ مثل غالب النسخ بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ، وفي نسخة أخرى بين موضع الجمعة، وفي نسخة المسجد، وفي نسخة عندي كذا بينه وبين الآخر أكثر من فرسخ. ما هي واضح، هذا خطأ، ما هو صحيح. طيب نعم. ولا تجب على مسافر سفر قصر، ولا عبد ولا امرأة، ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به، ولم يصح أن يؤم فيها، ومن سقطت عنه لعذر غير سفر وجبت عليه إذا حضرها وانعقدت به، ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة. انتظر انتظر، وانعقدت به ثم؟ ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة. ما لا، بقي يا شيخ، انتقطت عنه لعذر غير سفر وجبت عليه إذا حضرها وانعقدت به. أيوة، وأما فيها، ما عندك هالكلمة ذي؟ لا ليست عندنا. وأما فيها يا دكتور؟ هي نعم، هذه موجودة في بعض النسخ، وفي النسخة التي أمامي الآن على الكمبيوتر شطب عليها، وضع عليها شطب، لكن لماذا قلنا أنها لولا وجودها؟ لأن في المسألة التي قبلها قال ولا تجب على مسافر سفر قصر، قال ثم قال ومن حضرها منهم أجزأته، هذا المسافر، ولم تنعقد به، ولم يصح أي صح أن يؤم فيها، قال ومن سقطت عنه لعذر غير سفر وجبت عليه إذا حضرها، هذا موجود هنا قبل قليل، ومن حضرها منهم أجزأته، وانعقدت به هنا قال ولم تنعقد به، وأما فيها هناك قال ولم يصح أن يؤم فيها. فلا بد من ذكر هذه الثلاثة ليتكون المسألة متكاملة مع التي قبلها، يعني أن الصواب وجود كلمة وأما فيها. واضح؟ واضح. أي نعم. ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح، وتصح ممن لا تجب عليه، والأفضل حتى يصلي الإمام ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. فصل. نعم. يشترط بصحتها شروط ليس منها إذن الإمام، أحدها الوقت، وأوله أول وقت وآخره آخر وقت صلاة الوقت. أيوة. وأوله. أي نعم. وقت صلاة العيد وأوله وآخر وقت صلاة. أعد أحدها حاضر. أحدها الوقت. أيوة. الوقت وأوله أول وقت صلاة العيد. نعم. وآخره آخر وقت صلاة الظهر. نعم. فإن خرج وقتها قبل التحريم صلوا ظهرا وإلا جمعة. الثاني وإلا حضور أربعين وإلا يعني هذه عندك. الثالث انتظر يا شيخ علي، قال صلوا ظهرا وإلا جمعة عندك، هذه في أكثر نسخ جمعة، وفي بعض النسخ فجمعة، لكن يصح صلوا ظهرا وإلا فصلاتهم جمعة. نعم. الثاني حضور أربعين من أهل وجوبها. الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. فيما الصحراء فإن نقصوا. لا لحظة، فيما إيش؟ وتصح فيما قاربه. فيما قارب البنيان. لا قاربه. إيه قاربه. فيما إيه دكتور؟ فيما قاربه البنيان. الأولى بالهاء. فيما قارب البنيان. لا فيما قاربه. فيما قاربه. أي نعم البنيان. نعم أنت قرأتها بدون هاء. ما النسخة اللي عندي بدون هاء يا دكتور. أي نعم لا الأولى أنها تكون بهاء. فيما قاربه البنيان من الصحراء. فيما قاربه البنيان من الصحراء. الصحراء. فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، ومن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. ويشترط تقدم خطبتين. نعم. من شرط صحتهما حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية والوصية بتقوى الله عز وجل، وحضور العدد المشترط، ولا يشترط لهما الطهارة، ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال، ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان، ويجلس بين الخطبتين، ويخطب قائما، ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، ويقصد تلقاء وجهه، ويقصر الخطبة، ويدعو للمسلمين. فصل. نعم. والجمعة ركعتان، يسن أن يقرأ جهرا في الأولى وبالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا. وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست. ويسن أن يغتسل وتقدم ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه، ويبكر إليها ماشيا، ويدنو من الإمام، ويقرأ سورة الكهف في يومها، ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة، وحرم أن يقيم غير يجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه ما لم أعد، وهو أحق به. وحرم رفع أيوة أعد وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. نعم. ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. ومن دخل والإمام يخطب ولم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجس فيهما، ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه، ويجوز قبل الخطبة وبعدها. باب صلاة العيدين، وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. وتسن في صحراء، وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر، وأكله قبلها وعكسه في الأضحى لمضح، وتكره في الجامع بلا عذر. ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح، وتأخر نعم. عندي دكتور وتأخير أيضا في حضرتك في التعديل. نعم وتأخير يعني أصح عني يا دكتور. أنت وش موجود عندك؟ الطبعة اللي عندي فوق وتأخر. لا وتأخير إمام، ويسن تبكير مأموم إليها وتأخير إمام، يعني تأخير الإمام الخروج إليها إلى وقت الصلاة، تأخير هكذا في النسخ. يعني هذا اللي ذكر في النسخ دكتور عموما؟ إيه نعم هذا اللي في النسخ، تأخيره يعني لتتوافق في سياقها مع تبكير مأموم إليها، ويسن تأخير إمام إلى وقت الصلاة. نعم وتأخير إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه، ومن شرطها استيطان، وعدد الجمعة لا إذن إمام، ويسن أن يرجع من طريق آخر. ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح، ويكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح، وقبل التعوذ والقراءة 6، وفي الثانية قبل القراءة 5، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما، وإن أحب قال غير ذلك، ثم يقرأ جهرا في الأولى ثم بعد الفاتحة ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية. فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، يحثهم في الفطر على الصدقة، ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها. والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة، ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها. كل النسخ قبل إلا في نسخة تلميذ المؤلف عدلها إلى قبيلة، يعني ويكره التنفل قبيل الصلاة وبعدها. هذه في النسخة الوحيدة حقت نسخة تلميذ المؤلف، ويعني هي يجوز قبيلة ويجوز قبل، لكن نعتمدنا على أنها نسخة تلميذ المؤلف وكتبت في عهده. يعتبر يا دكتور أصح نسخة تلميذ المؤلف؟ والله يا شيخ إني ما أدري، هذا اللي يعني كأقدم نسخة هي نسخة تلميذ المؤلف. أما أصحها فأنا قلت إن أصحها يعني ما يمكن نقول هذه أصح من لا النسخ المقروءة. نعم يعني وإن جيت إن أردت الترجيح بدون النسخ فكلمة قبل أصح، فكلمة قبل أصح إيه، ولكن لأنك إذا قلت قبيل معناها قبل قبيل الصلاة مباشرة، لكن لو قبل الصلاة بنصف ساعة بساعة هل معنى ذلك أنه يجوز له التنفل؟ لا ما يجوز التنفل لأنه وقت نهي يعني، لكن نحن نعتمد على النسخ، ولو يعني وعند الشرح نرى أن قبل هي أصح من قبيل. نعم. ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها، ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي فطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة، وفي الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. ولا يسن عقب صلاة العيد وصفته ولا يسن عقب صلاة عيد وصفته شفعة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. باب صلاة الكسوف. تسن جماعة وفرادة إذا كسف أحد النيرين ركعتين يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع طويلة ثم يرفع ويسمع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى ثم يرقع فيطيل وهو دون الأول ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل ثم يتشهد ويسلم. فإن تجلى الكسوف فيما فيها أتمها خفيفة. فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة. نعم. وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل. غير الزلزلة هنا يا دكتور دي الثابتة؟ نعم غير آية وكانت آية غير. مش عندك؟ عندي لكن قرأتها في نسخة تانية بخلاف غيري. عدا أيوة لا ما ما ما لا الأصل غيراء. لا والله في نسختين. مين في نسخة؟ في نسختين عدا يعني أو كانت آية يعني يجوز أنها تكون عدا لأن في نسختين خلاص يجوز وعدا ويجوز غيرة. أنا بعتذر يا دكتور لحضرتك والمستمعين على بعض الكلمات بس أنا بحب أصحح مع حضرتك. لا لا ممتاز جدا بالعكس أنت تنفعنا وتنفع غيرك أبدا جزاك الله خير. أيوة. وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. باب صلاة الاستسقاء. نعم. إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها. وقحط ولا قحط؟ أظنها قحط. أنت وش عندك؟ عندنا القف مضمومة وقحط. أنا أظنني معدلها لغة قحط. قحط المطر وقحط المطر ما أدري والله أظنها قحط. يتأكد منها راجعة أيضا مراجعة أخرى. أنا تراني جميع الألفاظ التي قلت لكم راجعها إن شاء الله لعلنا في مجلس قادم نعود إليها لفظا إن شاء الله. نعم إن شاء الله. وقحط المطر المطر صلوها جماعة وفرادا، وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد. وأحكامها ولا وأحكامها؟ لا، وأحكامها في موضع، وصفتها في موضعها وفي أحكامها كعيد، هذا معناه. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة، ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطيب، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون. وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا، فيصلي بهم، ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اسقنا غيثا إلى آخره. اللهم اسقنا غيثا، غيثا مغيثا، هذا في نسختين أو ثلاث، غيثا مغيثا. مغيثا دي ليست عندي. أي لا تزيدها. اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. نعم. وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله، وينادى الصلاة جامعة وليس من شرطها إذن الإمام، ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبهما المطر. أيضا يا دكتور، ليصيبهما المطر ولا ليصيبه المطر؟ والله يا شيخ ليصيبهما المطر في نسخ دون كلمة المطر، لكن هذه نسختين عندي الآن، يصيبهما المطر لا ليصيبها، نسخة عندي هنا ليصيبها، يعني نقرأ به. اي نعم، يصيبها. انا اخترت، يعني رجحت ليصيبهما المطر، يصيب رحله وثيابه، ولكن لو قلنا يصيبها لكان افضل، ليصيب هو ورحله وثيابه يصيبها المطر، يكون للجميع وليست للاثنين. نعم. ايوه اكمل اكمل. واذا زادت المياه وخيف منها سن ان يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والاكام وبطون الاوديه ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية. طيب الآن أنا بسألك سؤال، الآية وش حركتها؟ ما حركتها الأخيرة؟ هذا اللي بيفيدنا منكم، جزاك الله خير، أنا بعد نعطيه جائزة هدية كتاب. دائما نقرأ في الكتب قول الله عز وجل كذا، يكتب الآية ولا يضعون حركة على التاء المربوطة هنا، أو ما حركتها؟ ما حركتها لازم تجي بالمعنى وشو؟ هنستمع بقى من الإخوة. ما في أحد منكم يا شيخ؟ هل هي الآية أو الآية أو الآية؟ ما أحد منكم أجاب. هي الصواب أنها الآية بالفتح ليست بالضم، لأنه معناها اقرأ الآية، تكملتها اقرأ الآية، يعني أكمل الآية إلى آخره، هذا معناها. ويجوز لكنه ليس يعني ذا أن إلى آخر الآية، كأنك قلت حذفت كلمة إلى آخره، لكن الضم ما تجوز، الأفضل فيها هو الفتح. الآية هذه ترى ما تجدونها في غالب الكتب وذا ما يضعون حركة عليها. وبهذا نكون انتهينا من المجلس الثاني. أسأل الله عز وجل أن يغفر لمؤلف الكتاب ولقارئه وللمتكلم وللسامع، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.